في سجدة صلاتي بقول كلام بيني وبين ربي، طلب الهداية والرضا يغفر لي يوم ذنبي. وبين الركعتين نزلت دموع العين، انت اللي عالم باللي انا مخبية في قلبي. بعد التشهد والسلام صفيت انا النية، حسيت براحة وقتها نزلت كده عليا. بعد التشهد والسلام صفيت انا النية، حسيت براحة وقتها نزلت كده عليا. كتف لله انا قلت يا الله، انا بشتكي لك مني حببتني فيك.